ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل والله عزيز ذو انتقام لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، كلنا جميعا كنا مع خير الكلمات ومحكم الآيات، وسبحان من يفرق الأحوال والجماعات مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع النسر. تذهب عنك الدنيا فانك لا تدري، فمن عاش الفا والفين فلا بد من يوم يسير الى القبر. عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها فضيلة القارئ الإذاعة الأعمى الشيخ محمد الليثي، قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، محل الإقامة مدينة النخاز، مركز الزقازيق شرقية، مع مخازن الفراشة الحديثة إدارة الحاج أحمد محمد كتب بصافور، تليفون المنزل 755-311 صافور، الأضواء الكشفة إدارة الحاج عبد حسنين حمد بصافور، وشكر الله سعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد سنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق الله العظيم. الفاتحة.